لا ده ربنا قال من فتياتكم الايه؟ الرساله بيقول انه يملك حصه في بيت في جليم، عاوز يسجله باسم جمعيه المواساه عشان لما يتباع بعد كده يبقى ناخد فلوسه جمعيه المواساه. انا ما افهمش في الاجراءات دي، من فضلك تقابل مدير الجمعيه، مدير عام الجمعيه ده الاستاذ علي البنداق، تساله. وانا بعتقد ان انت تبيع وقت ما تبيع، وبعدين اللي انت عاوز تتبرع بيه للجمعيه تتبرع بيه للجمعيه، لانك لو سجلت باسم الجمعيه، الجمعيه عشان تبيع اجراءات قانونيه وحواديت وحكايه واعلان مخابر متمن، وبعدين يجوا يسالونا بتبيعوا ممتلكات الجمعيه ليه؟ كلام انما كوصيه الوضع بيختلف، بتتسجل في شهر العقاري كوصية، وشغلانة كده اسأل فيها مدير عام الجمعية لأن له محامين بيسألوا. لكن أنا أعتقد مبدئيا إن احنا ما نقدرش نعمل حاجة زي كده، إنك تسجل لي حاجة ملك وعشان أبيعها واخد فلوسها، لا بيع أنت وتبرع. أما الأخ اللي بعت الرسالة بخصوص الأمريكانية اللي احنا حولناها على الحاجة دولة، ما وصلتني الرسالة، وربنا سبحانه وتعالى هو يهدي من يشاء، والحمد لله على كل حال. نعم. في كتاب فضيلتكم في رحاب الأصحاب وفي معرض الكلام عن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، عبارة وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفقد عمه ضمن قتلى أحد. هذه العبارة تقول: لولا أن تجد، أي تحزن صفية أخت حمزة، لتركته حتى لتركته حتى يحشر من بطون الطير والسباع. صفحة 85. فهل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل ترك جثة عمه تنهشها السباع على دفنه، وفي الدفن تكريمه للميت؟ وضع سيدنا حمزة وضع خاص. سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، والسن متقارب، وأخ له في الرضاعة، وكان له وضع خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر شهق، شوف بقى لما النبي يشهق، شهق مش متخيل. ايوه في حرب، يقتل. قتل قتيل مطعون، انما ان تفتح بطنه وتعوج مناخيره وتقطع ودانه وتطلع كبده بره ويبقى بطنه مفتوحه، طبعا صعب. فحزن عليه حزن ما حصلش، يعني لن اصاب بمثلك ابدا. في روايه من الروايات انه قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما عملش هو كده، وهي سيدة صفية ما هو منحها انها تبص عليه، وقالوا روح امنحها. وبعدين لما راح يمنحها قالت له: ليه ده شيء مكتوب علينا وانتوا خايفين لحسن اصوت ولا ازعن ولا بتاع؟ لا. وراحت فعلا بصت عليه، واذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى حمزة، اذن لها. زي برضو كلمة انه لو مكنني الله منهم، او لو لئن اظهرني الله تبارك وتعالى في موطن من المواطن لأمثلن ب70 منهم. كلام لحظة الحزن ولحظة الغضب بس، لكن مش معنى كده انه حيسيبه. ده هو لما صلب احد الصحابة، وانتوا عارفين قصته برضو، كتبته في رحاب الاصحاب تحت عنوان المصلوب الطائر، بعت له النبي صلى الله عليه وسلم ناس عشان تدفنه. والتاني اللي قتلوه برضو في العشرة اياهم دول، قائد السرية، قتلوه السيل حمله، بعت له برضو ركبان عشان يدفنوه. فطبعا ما كانش هيسيبه، لكن كلمة يعني كلمة غيظ. والانبياء بشر، يعني ساعة من الساعات يعبر، زي بالظبط لما ضربوه بالحجاره في سقيف ولجأ الى الله، قالوا: الى من تكلون؟ الى غريب يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ وبعدين قال ايه؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. لكن في البدايه الكلمه لوحدها صعبه، كلمة لوحدها في الأول. ها زي سيدنا نوح لما لقى ابنه بيغرق، أنا ربنا ابني بأهلي وإن وحدك الحق، مش قلت لي لا هنجيك أنت وأهلك؟ طب ما ده من أهله، هو فين وحدك؟ كلمة برضو مش كده برضو. وقال ربنا قال له إيه؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، وقال إنه ليس من أهلك، خلاص ما أنا ما أنا اللي أقول. إذا كان اللي خلقه بيقول لي ده مش من أهلك، طب أنا ما خلاص بقى. ما هو لله الحجة البالغة على عباده. حد يقدر يتكلم معاه؟ حد يقدر يقول كلمة والبن تلت التلاتة كام؟ حد يقدر يتكلم؟ قال له حنجيك أنت وأهلك، وعد. لا ابنه بيغرق قدام ابنه بقى، مش عمه ولا خاله، ده ابنه صلبه. فإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لكن تهذب وأنت أحكم الحاكمين. شوف أدب الأنبياء. قال له بقى إنه ليس من أهلك. طب هيرد يقول إيه؟ يقول إيه بقى؟ ها؟ وقال له إني أعذك إيه؟ أن تكون من الجاهلين. قال له لا تسألني ما ليس لك به علم. فطبعا بس يعني خدها كده. نعم. سبق أن تحدثتم فضيلتكم عن عذاب القبر ويوم القيامة وأهوال هذا اليوم، وأن بين العبد ولقاء ربه سبع عقبات أهونها الموت حتى أصابنا الرعب من هول هذه المواقف، فهل أعطيتمونا بعض الأمل نتلمسه خلال هذه الأوقات الصعبة؟ هل هي شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أم الأمل في رحمة الله؟ لما تضيق بيك المسائل والإنسان بين القبض والبسط، ساعة الإنسان يحس كده زي يوم الجمعة في آخر الخطبة، لما فجأة كده أنا حسيت بالفضل الكبير والنعمة. صحيح إن أنا بصيت لقيت نفسي بتكلم عربي واتولدت مسلم، قلت ايه؟ الحمد لله على الاسلام وكفى بها نعم. ها بقينا بنتكلم عربي ومسلمين، الحمد لله، مش كده برضو؟ فساعات الواحد لما كده يحس بنعمه ربنا عليه، انه مسلم، انه بيصلي، انه فاهم، انه خايف، بيطمئن. واخد بالك؟ دي حالات نسميها حاله البسط، ربنا هو القابض والباسط. وساعات الواحد يبقى ميت في جلده، تجيب له سيرة الموت يبقى أين المفر؟ يا ريت أقدر أهرب من الموت، يا ريت أهرب من ربنا. يعني هل ساعات الواحد يجي له لحظات عاوز يهرب؟ أيوه. يهرب من مين؟ من ربنا. طب يهرب من ربنا يروح فين؟ يلاقي ما فيش حتة، يوم يروح له تاني. اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعبير في منتهى الدقة، لا ملجأ منك إلا إليك. ها أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. شيء ها. فساعات الواحد تجي له حالة بسط وحالة قبض كده، لما تلاقي نفسك متضايق وخايف، لأن الواحد لازم يخاف، لازم، ولازم يرجو. ادعوا ربكم خوفا وطمع، وزي ما قلت أنا في المقدمة بتاعت الجمعة اللي فاتت، ولولا الطمع ما رجونا، الطمع في الله يعني، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. خد بالك هقول لك كلمة تبقى تفتكرها ساعة القبض بس مش على طول. ربنا تبارك وتعالى أرحم ما يكون بعبده، عارف إمتى؟ حين يوضع في قبره. دي بخاف قوي بقى، بحس ان انا حموت من الخوف، افتكر دي، افتكر ان الله تبارك وتعالى ارحم ما يكون بعبده حين يوضع في قبره ساعة الدفن. ليه؟ لان الكل بيسيبه، ماله بيسيبه، مركزه وجاهه بيسيبه، داره، بيته، عفشه، هدومه اللي عليه. المصيبة مش في كده، المصيبة ان اللي بيحطه في التراب ولاده، اقرب الناس اليه. يهال التراب بايدي احبتنا وخفق النعال على القديم يغشان. فأرحم ما يكون الله تبارك وتعالى بعبده حين يوضعه فين؟ في قبر. ولذلك الكلمة اللي قالتها السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لهم كلمة واحدة، بكت وهي بتقول لهم ازاي نفسكم جابتكم تهيلوا التراب على رسول الله. كلمة هيخضنا الراجل ده كل شويه. احنا مش ناقصين خضايد يا ابني عم المعروف، احنا ناقصين ده بنتكلم في القبر والتراب والبتاع وتسخ السخه دي. يا خبر ابيض، هتموتني ناس عمر انت يا اخي. قول يا سيدي. ما خلاص انا اتخضيت، انا فيها نفس. ما خلاص انقطع خلفي. ما كان في الواد فاروق هنا بيقعد راح من اليمين وده من الشمال، ما جاش النهارده الحمد لله يا شيخ. قول يا سيدي. سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه تلازم اسمه الكريم هذه العبارة كرم الله وجهه، لأنه كما يقال لم يرى عورة قط. وفي حديثكم لا لا هذه مش مظبوط. هترد بقى وتقول لي وانت بتتكلم دلوقتي قلت انه راح كشف الواد وقال له لع تمام كده ولقاه مجبوب، قال كده صح. انا شفت ازاي هتمسكني. على كل حال انا بحب الناس اللي بتقفش دي قوي قوي، عارف بحبهم ليه؟ لسببين. السبب الاول بحس انه صاحي قاعد بيستوعب وبيفهم وبيتلقى وصاحي، فبحمد الله تبارك وتعالى، لان انا هدفي كله ايه؟ ان احنا نتعلم. ها وبحبكم زي هقول زي ايه؟ يعلم الله انا بحبكم قد ايه، نفسكم تبقوا احسن مني في الحفظ وفي العلم وفي الفقه، والله يعلم ازاي انا بدعي اقول ربنا يجعلكم من الهادين المهتدين ويهدي بكم. فبنبسط قوي لانه صح. النقطه الثانيه بحب ان يبقى حد دايما ورايا عشان لو غلطت انسان مش معصوم او ما تنبه يقوم ينبهني او ايه او اصلح نفسي قال لما لا ياسو. خد بالك علي كرم الله وجهه مش عشان لم ينظر الى عوره قط زي ما الناس بتشيع عنه، لا، لانه لم يسجد لصنم قط، لأنه حين أسلم أسلم قبل سن التكليف، وحين كلف أو بلغ بلغ مسلما يسجد لله. فهمنا ولا لسه؟ ولذلك تجد دايما يقولك سيدنا علي أول من أسلم من إيه؟ من الصبيان أو من الغلمان. ها؟ الفرق بين الصبي والغلام إيه؟ عارفين؟ الصبي الصغير السبع سنين والثمان سنين والتسع سنين، الغلام اللي يقرب من سن الاحتلام، اللي يقرب من سن الاحتلام، فاهمين؟ يعني الغلام اللي وصل لسن ال 12 وال 13 واوشك على ايه بقى؟ هينبت بقى شنبه ودقنه هتنبت وهيبتدي. ها؟ هو ده الغلمان، الغلمان يقول لك كنت غلاما ناهزت الاحتلام، حديث ابن عباس كنت غلاما قد ناهزت الاحتلام، فيتقال الغلام على مين؟ على اللي قرب على سن الاحتلام، والصبي على ايه؟ على أظهر من كده. سيدنا علي أسلم وهو صبي مش غلام، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فسمي علي كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، مش ما بصش لعورة. نعم خلاص. صاحب هذه الرسالة، وخلي بالك في حتة كمان قلتها عن سيدنا علي لما راح للست اللي خدت الكتاب بتاع حاطب ابن أبي بلتع، قال لها لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، كان هيقلعها. مش انت قاريه الحديث ده يا مختار؟ مش قرناه؟ تمام بتاع كتير. الكتاب بتاع حاطب ده بلتاع، مش قال لها لا تخرجن الكتاب لا تجردن الثياب. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة عند سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال القبر والأسئلة الأربعة التي توجه للميت حين يدفن، كثيرا ما يستوقفني السؤال التالي الذي يقول ماذا كنت تقول في هذا الرجل؟ وكلنا يعلم أن كلمة هذا اسم إشارة للقريب، فأتأمل هل سيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة فيكون ذلك تثبيتا للمؤمن؟ لا لا لا لا لا، إنما هذا اسم إشارة يستخدم في كده وفي كده، ما جراش حاجة، يكون يستخدم في القريب زي أولئك هم المؤمنون حق، بيتكلم عن الناس حاضرين وقاعدين وشاهدين، أولئك اسم إشارة البعيد ما قالش هؤلاء، ها؟ فمش شرط يعني، إنما ما هو الشرط إن مؤمن يرى، لكن اللي سائل السؤال ده مش عارف سنه كم سنة، يمكن شاب صغير ولا حاجة، لأن السؤال ده يمكن أنا زمان وأنا صغير شاب كان بيخوفني أو كان بيخوفني، فواحد من حبايبي رحمة الله عليه كان في سن أبويا لمن اللي كانوا بيحفظوا عندي، يعني أنا الحفظ اللي بدأوا حفظوا معايا كانوا في سن أبويا اللي بدأت أحفظهم أو يعني كانوا معايا يعني. فبيقول لي إيه؟ بيقول لي إن واحد ميت من الناس اللي ربنا هديهم يعني وبيتعلموا وبيعلموا وكده وبتاع، فجه الملائكة بتسأله، كنت خايف يظهر بمزحني أو بيضحكني وأنا خايف وشايف إن أنا قاعد بحفظ قرآن وشاب صغير وكده، قام قال لي يا أخي ده واحد من مشايخ ومش عارف مين، حكى لما مات كم الملائكة بيقولوا له من ربك ومن دينك، قال له إيه لحظة، أنا قعدت 30 سنة أعلم الناس يقولوا إيه، جاي تسألني؟ قعدت 30 سنة أعلم الناس يقولوا إيه، جاي تسألني؟ فلما قال لي كده ضحك وضحكت معاه مزحني فاطمأنيت يعني. فأنت ما دام أنت بتعرف الكلام ده وفاهمه دلوقتي وعارفه ما تخافش ما تقلقش، لأن الله تبارك وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي هي دي؟ ويضل الله الظالمين. قالها امتى؟ قالها فين؟ وليه دي بتقول بقول لك دلوقتي على القبر وشهاده لا اله الا الله وجواب القبر، عارف ليه؟ خد بالك، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء؟ ايه دي؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إيه الكلمة اللي شبه دي؟ عارفين إيه هي؟ كلمة التوحيد. ومثل كلمة خبيثة كلمة الكفر كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله في الحياة الدنيا، وهو مسلم في الدنيا زي ما احنا دلوقتي، وفي الآخرة اللي هي في القبر، لأن يوم القيامة ما فيش حد ما يقولش لا إله إلا الله، حتى فرعون خلاص، لمن الملك اليوم؟ ما خلاص ما فيش، تسقط الدعاوى كلها خلاص. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين عن الكلمة، ما يعرفش يقولها، ويفعل الله ما يشاء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا وقال. فالمؤمن يقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالهدى فصدقناه واتبعناه، وأما الآخر فيقول إيه؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما يقولون. أهدى يضل ما يعرفش، ما يخاف، يتخض، ما يعرفش يجاوب، ما يتلجلج. ها؟ وعشان كده أنا برضو في مقدمات قلت إيه؟ نطق بالتوحيد فصاحة، مش في مكانة الإيه؟ من كانت الأخرى جل مطلبه، نطبخ بالتوحيد فصحة مبينة، وما كانت الآخرة مش عارف حاجة كده يعني. فما تقلقش، ما تخافش، ما انتش محتاج انك انت تشوف رسول الله ساعة الموت عشان تثبت. طب وانت لو شفته حتى كشكل مش عرفك ان رسول الله؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، ولو شفت بني آدم حتى منور مش عرفك تقول، المهم تقول. مساحات الواحد عينه تشوف الحقيقة لكن لسانه ما ينطقش بيها. فالمسألة مش فساتنا تشوف يا ابني، إنما أنت ما تقلقش. وزي ما دعينا يوم الجمعة، اللهم إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا ولا تنزعنا عن حتى تتوفنا عليه. فربنا سبحانه وتعالى يحسن ختمنا جميعا. نعم. في بعض الأحيان نتعرض لأسئلة من غير المسلمين في العقيدة، منها كيف تثبت صحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تثبت أن الله ليس عيسى ابن مريم، مما نجعل الذي يوجه إليه السؤال مما تجعل الذي يوجه إليه السؤال في حيرة شديدة. لا يا ابني، إذا كنت عاوز تعرف أنك ما تبقاش في حيرة أو عاوز ترد تقول إيه، عندك الكتاب، أول كتاب نزل هو الله، الكلام الأولاني اللي موجود إثبات وجود الله عقلا وإثبات رسالة أو صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الكلام ده، لو استوعبته وفهمته عمرك ما هتحتار وعمرك ما هتقف قدام أي سؤال بلا إجابة. ولو كنت أنت سمعت معانا هنا التوحيد وشرحه زمان أيام كنا بنشرح الإسلام وأركانه، أو سمعت معانا هنا هو الله برضو، ها يمكن كان وضعك يختلف. الشرايط موجودة والكتاب موجود، الشرايط تسمعها أو الكتاب تاخده. مسألة إثبات وجود الله عقلا موجود عندك في الكتاب وسهلة جدا جدا، ببساطة خالص. كل ما فيك ينطق بأنك مصنوع، كل ما فيك ينطق أنك مصنوع، ضوافرك ولحمك، شعر رموش عينيك اللي ما بيطولش أبدا، وشعر حواجبك اللي ما بيطولش أبدا، وشعر شنبك ودقنك وشعرك ده اللي بيطول على طول، وشعر ايديك ده ما بيطولش، ولا شعر رجليك. اشمعنى ده ما بيطولش وده بيطول؟ عايز افهم دي. اشمعنى شعر راسك يطول وشعر ايديك ورجليك ما بيطولش؟ واشمعنى ضوافرك تطول ولحم صوابعك ما يطولش، مع ان الضوفر عظم يعني حاجه جامده وده طري؟ يعني ايه تمدد ده اسهل من تمدد ده؟ ورموش عينك زي ما هي كده من يوم ما ربنا خلقك لا بتطول ولا بتقل، فكل ما فيك يدل على انك مصنوع، وطالما كنت مصنوعا فلا بد من وجود الصلاه. سبحان الله، يعني احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشده ظهوره. ربنا ظاهر قوي قوي قوي، متشاف متشاف، وفي الوقت نفسه لا تدركه الابصار. وبعدين فيه صانع يا ابني، يبقى خلاص لازم الصانع يكون عالم، لازم يكون عالم. اللي عمل الكرسي ده اسطى ولا مش اسطى؟ اسطى على طول. الكرسي بيقول كده، المنبر ده بيقول ان اللي عمله ايه؟ اسطى على طول. يبقى مادام انت مصنوع يبقى في صانع، ومادام في صانع عمل الصنعه دي يبقى لازم يكون عالم، ولازم يكون شايف، ولازم يكون سامع، ولازم يكون قادر، ولازم يكون واحد. لازم سهل، بسيطة خالص. طيب بدل ما وصلنا للنقطة دي يبقى في نقطة تانية. يا ترى عملك ليه؟ بيلعب. طب بيلعب بيا، طب بيلعب بده، طب بيلعب بينا ازاي ويلعب ليه؟ والعالم القادر ده اللي يصنع صنعة دي ده مش بتاع لعب. لا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أبدا. يبقى الهدف ده الدهولي جوايا، أفتح كده أشوف معايا ورقة مكتوب فيها صيانة الجهاز ده إزاي، زي ورقة بتيجي مع التلفزيون، ورقة الضمان أو الغسالة، كيفية التشغيل، معيش بيكلمني ما بيكلمنيش، يبقى لازم خلقني الهدف، ولازم فيه صيانه ليا، ولازم ولازم ولازم، يبقى لازم هيتصل بي، لازم عشان يتصل بي. ايه الواسطه اللي يتصل بيها بيها؟ هيتصل بينا كلنا بالملايين والبلايين دي كلها، هو اكبر من ذلك، اكبر من ذلك. ولو اتصل بينا كلنا احنا ما كلنا زي بعض يبقى شكلنا ازاي؟ مش ممكن. يبقى لازم يعمل بيننا وبينه واسطه، لازم العقل يقول كده، واسطه بيننا وبينه عشان يبلغنا. ولازم الواسطه دي يكون فيه صفتين، اول صفه ان انا افهم منه، لازم، واني ما اخافش منه، وان اسمع له، وان يبقى مني، عشان يعمل المثل والقدوه يقول لي كده. لكن لو عصفوره بتعلمني اكل لحمه اتعلم منها ازاي اذا كان هي ما بتاكلش لحمه؟ مش كده؟ مش كده لما الكفار بغباوتهم طلبوا ملك ينزل، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، قال له طب وازاي؟ طب هتفهم منه ازاي؟ يكلمك بايه؟ عصفوره دلوقتي جاي يتكلمني عربي يا انا افهم سي وسي وسي وسي، يعني ايه؟ مش كده برضه؟ واحده من اثنين، الهدهد لما كلم سليمان يا اما كلمه بلغته الهدهد، قال له يا سليمان وجدت امراه تملكهم كده تملكهم. قال الكلمه دي بالتشغيل ده عشان سليمان يفهم، يا اما الهدهد قال له كر كر كر كر كر كر كر، فسليمان فهم ان كر كر كر كر دي يعني ايه، يا كده يا كده، صح ولا غلط؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى الواسطه اللي بين ربنا وبين خلقه لازم يكون مننا عشان نعي ونفهم منه، صح؟ يكلمنا بلساننا ويكون زينا بيمشي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له، خلاص. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، عشان اعرف الحرام الحلال، اكل ايه وما اكلش ايه، واشرب ايه وما اشربش ايه، واصلي ازاي، صلوا كما رايتموني وصلي، لازم اقل ركب ولازم يكون له ايدين ولازم له دماغ وجبهه عشان يسجد عليها، او ما اعرف ان السجود على سبعه اعظم، لازم يبقى شكله شكلي وبلساني، ولازم يكون في حاجه تانية. ايه هي؟ انه يؤهل تاهيل خاص يسمع من فوق، يبقى لازم يكون بيتكلم بلغتين زي المترجم. الرئيس بيقابل رئيس فرنسا، بتلاقي بنت قاعده او واحد قاعد، يعمل ايه؟ بيعرف عربي وفرنساوي، يقوم الرئيس يقول له اهلا وسهلا شرفتم مصر، يقوم يكلمه الفرنساوي ويقول له، بيقول لك ايه؟ اهلا وسهلا شرفتم مصر. يرد فرنسوي مطران يقول له ايه؟ انا بحبك يا رئيس بالفرنساوي، يقوم يرد على الرئيس ويقول له انا بخيبك كتير. مش كده برضه؟ لازم يكون فاهم كده، ولا ما يبقاش مترجم. وبالتالي لازم الرسول في زمنه يكون بيتكلم لغتين، يعني ايه بيتكلم؟ يفهم من فوق ويعرف يتكلم مع تحت بالعقل كده ولا لا؟ وبالتالي مش اي واحد يقدر يؤهل لرؤيه الملك، عشان كده كان يثقل عليه الوحي ويتفصد عرقا في اليوم ايه؟ الشد شديد البرد، وجسمه يتقل لدرجه ان وركه على واحد قال لك حسيت ان خلاص رجلي اتقطعت فصلت من تقل رسول الله. وكان على الناقه في مره لقوا بطن الناقه بلمس الارض، الانعام نزلت عليه وركب الناقه، فلقوا الناقه بطنها يلامس الارض من التقل. فلازم يبقى صفه الرسول انه يبقى مني ويعرف يكلمني، يعي من فوق ويفهم من فوق ويكلم اللي تحت يفهمه منه، خلاص. يبقى لازم يكون في رسول، لازم يكون في واسطة عشان يقول لي هو خلقني ليه وعاوز مني ايه واعمل ايه عشان اصون الجهاز ده في رحلتي اليه، لازم. فبعثة الرسل بالعقل كده لابد منه. بعد كده نمسك بقى محمد بن عبد الله، كيف نعرف ان هو من هؤلاء؟ حاجات كتير بقى، ابسطها الاسئله اللي سالها هرقل. هرقل هل كان في ابائه من ملك؟ قالوا لا. قال له قلت هقول ورجل يطالب بملك ابيه. هل جربتم عليه الكذب؟ عاش معاك 40 سنه كذب؟ قالوا لا. قالوا لو كان بيكذب كان معلش، لكن راجل قعد 40 سنه ما يكذبش عليكم، بيكذب على الله. تيجي ازاي؟ أتباع الضعفاء ولا الأغنياء؟ قالوا الضعفاء. قالوا هم دول أتباع الأنبياء؟ الغني مترف ماله وحاله وأسره والحدوتة بتاعته دي عايز ده كله، ويقول لك بقى تعالى صلي وصوم. فأسئلة كتير قوي، أسئلة كتير تسأل عنها وتشوفها هتجد بالعقل كده يكذب إزاي ويكذب ليه، وبعدين بيأمر بإيه؟ وقالوا بما يأمركم؟ قالوا بالصدق والصلاة والعفاف وحسن الجوار. الله الله الله الله، بينهكوا عن ايه؟ قالوا بينهانا عن السرقه والنهب والسلب وايذاء الجار واكل الميته وعباده الاصنام. الله، طب ادي اوامره وادي نواهيه، ايه بقى اللي حازه؟ فين قصره بقى وفين فلوسه وفين الملايين اللي عملها؟ فين؟ ده راجل دخل بيطرعش. قال له هون عليك، ما انا بملك ولا جبار، انما انا ابن امراه من قريش كانت تأكل القديد بمكة. شوف شيء عظمة، عظمة فوق الخيال. وبعدين من يهدي الله فهو المهتد يا ابني. الكلام ده كله باختصار خالص هتجده في الأشرطة وتجده في كتابه والله. نعم. أما بقى طبعا الناس ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففي واحد ملحد، في واحد كافر، في واحد شيوعي، مهما قلت له بقى مفيش. وإذا قرأت القرآن، سيد الخلق، النور اللي أنا بقول فيه، اللي بقول فيه أنا، فكيف عميت عن نوره العيون؟ مش بقول كده، مش بقول في مقدمات، بقول فكيف عميت عن نوره العيون. وبعدين رديت على نفسي قلت ايه؟ بلى، من شاء الله هداه ومن أضله أعماه ولله في خلقه شؤون. هذا حاجة مش بتاعت ربنا. شو بيقولوا ايه؟ ربنا بيقول لسيد الخلق النور، النور اللي ربنا سماه نور، ربنا أطلق عليه كلمة نور. جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب عارفين، القرآن. فين النور؟ تاني بس المرة دي ما تخضتش انك كنت شايفه. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو النور وسماه ربنا نور. طب ازاي عميت عن نوره العيون؟ عارف ازاي؟ ربنا قالها لنا في القرآن. خد بالك قال ايه؟ وإذا قرأت القرآن، بيقول له وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شوف خلاص حط الحجاب بينه وبينهم. الغريب بقى ان الحجاب نفسه ساتر، فتصور لما يبقى الساتر نفسه مستور. شفت بقى حجاب شكله ايه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به. ربنا اداهم شكل ايه ده وعمل ايه؟ فيا بني الطريق واضح والطريق باين، وزي ما قلت لك ربنا تبارك وتعالى ظاهر، ظاهر ده من شدة ظهوره الناس مش شايفاه، مش لانه مستخبي، لا لانه ظاهر قوي، فخفي على الناس بشدة ظهوره واحتجب عنهم سبحانه بنوره. خد بالك، عارف ايه؟ ايه في الدنيا ما بتشوفوش؟ اظهر ما يكون في الدنيا، في دنيا دي اظهر حاجة في الدنيا دي ايه هي؟ هتلاقي نفسك ما انت شايف. عارفين اظهر حاجه في الدنيا ايه؟ النور. النور في اظهر من النور؟ مش ظاهر ومظهر لغيره النور. طب مين فيكم بيشوف النور؟ مين فيكم بيشوف نور النهار؟ يرفع ايده، يرفع ايده. انتوا خايفين ولا ايه؟ ولا فاهمين؟ واحد رفع ايده. انا احكي لك بقى، النور يا ابني احنا مش شايفينه، وضوء النهار ما بنشوفوش. النور لا يرى، النور لا يرى. ازاي؟ قال لك كده، النور مظهر للاشياء اما هو فغير ظاهر. ولذلك انت بتعرف ان الدنيا نهار والنهار طلع منين؟ بتشوف النور، بتشوف الاشياء. بتشوف دي دلوقتي، لو طفيت انا النور هتشوف ايه؟ الحيطه دي ولا ما تشوفهاش؟ ما تشوفهاش. لما افتح النور تشوف ايه؟ الحيطة. يبقى انت ما شفتش النور، انت شفت الحيطة، فعرفت ان النهار طلع منين؟ لان النور انعكس على الحيطة فانت شفت الحيطة. فرؤيتك للاشياء اول ما بتفتح الشباك الصبح وتقول ايه؟ صباحنا وصباح الملك لله، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، قوم يا حاجة نصلي الفجر. عرفت منين؟ اصل النهار طلع. ايوه النهار طلع. عرفت منين؟ شفت ايه؟ شفت الشجرة، وشفت البيت اللي قدامك، وشفت الشارع، وشفت السماء، شفت الأشياء. لكن النور نفسه فين؟ الوقت الجامع هو منور ولا مش منور؟ ما تبصش للمط بقى، بص للجو بتاع الجامع كده بين الأربع أعمدة دي اللي قدامها دي، بص كده شايف حاجة؟ ها شايف النور؟ شايف النور؟ مين شايفه؟ يرفع ايده. ما شافش. انت شايف العمود وشايف الناس، لكن النور نفسه فين؟ النور نفسه متشاف ولا مش متشاف؟ فاهمين ولا مش فاهم؟ ارفع ايده. نشرح تاني. اللي مش هينفع ايده. ايوه ما تتكسفش ما تتكسفش. وانا فهمت كده بسهوله؟ ده انا لحد امبارح ما كنتش فاهم، ولحد النهارده وبكره ما في حاجات كتير مش بفهم. خد بالك، نرجع تاني ونقول النور نفسه، النور اللي هو اسمه الضوء، الضوء الضوء نفسه انت بتعرف بوجوده من انعكاسه على الاشياء. ما تبصش لللمبه لان اللمبه قدامك ازاز، ازاز وبتاع فلورسنت اهي كده. ها انت اللي شايفه دلوقتي في اللمبه دي، شايف النور ولا شايف اللمبه؟ شايف ايه؟ اللمبه نفسها. عرفت انت شايف ايه بقى؟ اللمبه. انت مش شايف النور، انت شايف اللمبه. لو اللمبه دي طفينا النور، اللمبه دي يحصل فيها ايه؟ بتشوفها ولا ما تشوفهاش؟ ما تشوفهاش. فالضوء يا جماعه، الضوء كضوء لا يرى، وانما يحس بايه؟ بانعكاسه على الاشياء. ولذلك الضوء اللي الاشياء تمتصه وما تعكسوش ما بتشوفوش، ما بتشوفوش. زي ايه؟ زي الأشعة تحت الحمراء وزي الأشعة فوق البنفسجية. خد بالك، عمركش عملت أشعة عند الدكتور؟ مش رحت تتوظف قال لك اعمل أشعة بتروح؟ مش الراجل بيوقفك في أوضة ظلمة وبعدين يعمل زي تك يقول لك خد نفس، خد نفس، اكتم، تك، روح خلاص البس هدومك، وبعدين راح طلع لك صورة مصورة الرئة والقلب والكلام ده كله. ايه دي؟ عارف الصورة دي جت ازاي؟ مش عارف. الضوء دخل جواك وصورك، الضوء صورك، انت ما انتش شايفه. ليه مش شايفه؟ لان عينك مترتبة انها تشوف جزئية قد كده بس، انما الضوء كضوء واشعة قد كده. ربنا ركب لك عين تشوف قد فين؟ تشوف كده بس. طب وده ما تشوفوش، طب وده ما تشوفوش ولا تحس بيه. عارف زي زي الصوت. عارف الراديو لما بتظبط الصوت وتظبط الموجه تعلي وتوطي؟ اهو انت ودنك دي ربنا لما خلقها خلقها لها مقدره معينه. الصوت فين؟ الصوت من السقف للارض. ربنا اداك مساحه صوت قد ايه؟ قد البلاطه دي بس، قد البلاطه دي بس، اداك مساحه صوت قد البلاطه دي. طب فوق كده لما تسمعش ودنك مش متهيئة لكده، طب وتحت كده مش تسمعش، ليه ودنك مش متهيئة لكده؟ لكن في تحت وفي فوق. امال امال انت عارف، عارف الطيارة اللي بتطير بأسرع من الصوت مش تسمع؟ يقول لك عملت فرقعة لاختراق الطائرة الإسرائيلية لما كانت تخوف اللبنانيين تخترق حاجز الصوت، بتعمل فرقعة. عارف الطيارة لما تخترق حاجز الصوت وتطير جنبك ما تسمعهاش، ما تسمعهاش ولا كده، ما تسمعهاش دي. امال ايه؟ تلاقي حاجه كده ازاي؟ ايوه لانها عدت، عدت ايه؟ عدت دي خلاص ما تسمعش. يوم يسموها الموجات فوق الصوتيه. عارف الاشعه اللي بتصور القلب والكبد والمراره والحاجات دي اللي بيسموها الالتراسونيك، الاشعه فوق الصوتيه، الجهاز اللي احنا بحاول بدرس فيه النهارده الصبح. كنت قاعد معايا ناس، ويوم الخميس جايب لجان وجايب ناس، بقالي مده بدرس عشان اشتريه للمستوصف بتاع الابال. الجهاز ده بيسموه اشعه فوق صوتيه، اللي بيصور جوه الجسم يمسك بتاع كده مجاس، يسموه المجاس بقى. الأشعة بتاعت الإكس دي اشترينا الجهاز وجبناه الحمد لله للمستوصف. الأشعة دي بتصور، أهو ده ضوء، ضوء لكن أنت ما تشوفوش، هو يشوفك وأنت ما تشوفوش. بدرس فيه النهارده الصبح، كنت قاعد معايا ناس، ويوم الخميس جايب لجان وجايب ناس، بقالي مدة بدرس عشان اشتريه للمستوصف بتاع الأبال. الجهاز ده بيسموه أشعة فوق صوتية، اللي بيصور جوه الجسم يمسك بتاع كده مجاس، يسموه المجاس بقى. الأشعة بتاعت الإكس دي اشترينا الجهاز وجبناه الحمد لله للمستوصف. الأشعة دي بتصور، أهو ده ضوء، ضوء لكن أنت ما تشوفوش، هو يشوفك وأنت ما تشوفوش. الأشعة فوق الصوتية لها مجس، عارف زي سماعة التليفون كده، يعمل كده يعمل كده يعمل كده، يمشيها وجنبه تلفزيون، تبص على التلفزيون تلاقي البتاعة دي ماشية هنا، الله ده القلب أهو، الله ده المعدة أهي، يا حلينا يا اولاد، الله دي الكليه اهي، الله ده انا اتفرجت عليها وشفتها. ايه عارف بيصور ازاي ده بقى؟ مش بالصوت، مش بالصوره، مش بالضوء، بالصوت. عشان كده بيسموه فوق الصوتي. بيعمل ايه؟ بيعمل يخبط وانت مش سامع الهي دي، وترد الصد. لما ترد الصد ترسم اللي هي ايه ردته. في حد فيكم شغل في البحريه؟ اللي خدم في البحريه، في البحريه اجهزه تكتشف الغواصات، تكتشف الغواصه المركب وهي ماشيه، تيجي الغواصه تحت الميه مستخبيه، جيب بديها توربيد تضيعها وتموتها. ومن المركب دي كازحات الالغام، تكتشف الالغام ازاي، والمدمرات اللي تضرب الغواصات تضربها ازاي، جهاز شاشه تقعد عليها، وبعدين في جهاز تعمل ازاي تشغله، يعمل ايه ده؟ يبعت صوت، موجات صوتيه. انت لما تيجي دلوقتي في اوضه فاضيه وتقول هي، مش تعمل تسمعه يعمل ازاي؟ يرد. عارفين الصدى؟ لما تيجي عند الجبال وربنا قال لها يا جبال وقومي معه، لما تيجي تقول هي مين هناك؟ ترد الصدى يعمل ازاي؟ مين هناك؟ بعدها بشويه، بعدها بشويه. ليه؟ لان على ما الصوت راح للجبل وصد ورد خد مسافه، لانه له سرعه. فهمنا الصدى بتاع الصوت؟ واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ اكمل ولا ايه؟ طيب العمليه دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن الجهاز ده بيبعت مين هناك؟ بعالي قوي، وانا قاعد قدام الجهاز مش سامعه. يوصل مين هناك دي على فين؟ على الغواصه. يخبط يرجع لي مين هناك؟ بدل بقى ما يقول لي مين هناك من اللي هسمعه كده ولا هسمعه كده، قام حاطط له انا ايه بقى؟ شاشه. يوم يعمل ايه مين هناك دي؟ يخبط. لما يخبط يعمل كده، يروح رسم لي هو صد فين؟ ما هو مين هناك؟ قام قابل المنبر، جزء منه قابل المنبر، وجزء منه في راح فين؟ ورا المنبر، مش كده؟ يوم مين هناك؟ كل اللي صد على الحاجه قريبه يرجع بسرعه. التاني فين؟ ما رجعش، وراح فين؟ بعيد في الاعماق ما جاليش. فاللي رجع لي ده رسم لي ايه؟ صوره. صوره ايه؟ صوره غواصه، صوره لغم، صوره المنبر. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالاشعه اللي فوق الصوتيه بتبعت صوت، تبعت ايه؟ صوت. الصوت ده بيخلق جسمك ويمشي. صد فين؟ في المعده. اللي صدها يعمل ايه؟ يرجعها. بس فهمنا ولا لسه؟ ها؟ طيب خد بالك بقى. يبقى اذا الاشعه اللي انت بتصور بها جسمك دي اشعه اكس راي، اللي بيسموها اكس راي، ها؟ اللي هي الاشعه بتاعت الصدر وبتاع الجهاز ده، اهو ده يعمل عباره عن اشعاع، شعاع. ما هو الضوء عباره عن شعاع. فانت الشعاع ده مش بتشوفه. الشعاع ده مش بتشوفه. الضوء، الضوء، الضوء ده لونه ايه؟ مين يعرف لون الضوء؟ يرفع ايده. ايه؟ لا انا بقول الضوء لونه ايه؟ ملوش لون، ملوش لون، ملوش. زي الميه، الميه لا لون ولا طعم ولا رائحه، مش كده؟ مش الميه؟ سبحان الله، وخلقنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء حي، لا لون ولا طعم ولا ريحه. وتطلع اللون والطعم والريحه، وهي مش هي لا فيها طعم ولا لون. طب ليه؟ ليه عمل الميه بلا لون وبلا طعم وبلا ريحه؟ عشان لما يطلع طعم ولون وريحه تعرف ان في خالق على طول. عشان لو فيها طعم ولون وريحه، طب ما هي نضحت، ما هي نضحت، ما هي طعم التفاح جاي منين؟ عشان الميه فيها تفاح. لا، الميه لا فيها لون ولا طعم ولا ريحه. وتطلع الورده وتطلع الفلفل الحراق. نرجع تاني نقول للضوء، بنتكلم في الضوء. الضوء ملوش ايه؟ لون. ملوش ايه؟ لون. الاطياف السبعه والالوان السبعه دي، الوان الطيف يسموها. لا يا ابني، لما بتجيب بقى منشور زجاجي زي المدارس زمان، المنشور الزجاجي ده اللي هو بتاع اللي زي النجف، زي بتاع النجف، كريستال، حاجات زي كده، وتجيبه تعرضه يروح مفرق لك الالوان. ليه بقى؟ تطلع ايه؟ ما يطلعش ابيض، يطلع بقى البنفسجي، ويطلع الاخضر، الازرق، الاحمر، البرتقالي، الاصفر. لكن في حاجات ما طلعهاش، طلع لك سبعه زي عدد ايام الاسبوع. فوق كده ما جابش، وتحت كده ما جابش، فوق كده قال لك الاشعه فوق البنفسجيه اللي هو اخر شعاع فوق، لون بنفسجي. وتحت في احمر، يقوم يقول لك الاشعه تحت الحمراء. يبقى انت خدت جزئيه من الضوء بس ده لك ربنا، اللي هم السبعه دول فوق كده وتحت كده مفيش، مالكش فيها، مش موضوعك، مش شغلتك. ولذلك تجد الديوك، الديوك تشوف الملائكه بعينيها دي انت ما تشوفهاش، الحمار يشوف الشيطان وانت ما تشوفوش. بعينيه بعينيه ليه؟ لان تركيبه العين تشوف فوق وتحت اللي انت ما تشوفوش. فاهمين ولا لسه؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله فقد رات ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله فقد رات شيطانا. شوف شوف اللي بيشوف الملائكه ايه؟ الديك. عشان كده بيدم في اوقات الصلاه، لان الملائكه بتنزل في الوقت ده. والحمار بينهق ان انكر الاصوات صوت الحميد، هو حمار واللي شايفه كمان ايه؟ ايه شوف. نرجع تاني برضو نقول الضوء ما بيتشافش. عرفت بقى ان الضوء ما بيتشافش؟ انت عرفت الضوء ان في حاجه اسمها ضوء. كيف اكتشف الضوء؟ نظريه اكتشاف الضوء اصلا، تعرفين الضوء اكتشف يعني ايام سيدنا ادم ونوح والناس قبل العلم، يعني ما كانوش يعرفوا حكايه الضوء دي، ما يعرفوش ان في حاجه اسمها ضوء، الضوء وان له سرعه وان وان وان، ده علم ما كانش مكتشف. حين اكتشف الضوء اكتشف بايه؟ بالتحليل ده. وعرفنا ساعتها ان في حاجه اسمها ضوء له قوانين، قوانين الضوء. ولحد النهارده في خلاف عن قوانين الضوء لحد النهاردة، هل هي جسيمات؟ هل هي موجات؟ هل هي ايه؟ لحد الوقت في نظريتين. فاكتشفوا اخيرا عشان يصطلحوا قالوا الضوء الحاجة الوحيدة اللي في الكون اللي لها شخصيتين، له شخصيتين الضوء. كل حاجة لها تحليلها شخصية واحدة. الضوء لوحده بس في العالم كله اللي اكتشف مؤخرا من سنوات قليلة سموه ذو الشخصيتين. ليه؟ لان كل حاجه مكونه من ذرات، اما جسيمات اما جزيئات اما موجات. زي الصوت يقول لك الصوت ايه؟ موجات، مش كده؟ مكون من ايه؟ موجات. الضوء بقى الحاجتين مع بعض. فعشان كده معجز ومش بتشاف ومش معروف. فالضوء لا يرى لكن يعرف وجوده برؤيه ايه بقى؟ الاشياء. فهمت يا بابا اللي رفع ايده؟ فهمت ولا لسه؟ برؤيه الاشياء اللي بينعكس على الاشياء دي وانت بتشوفه، اللي هم السبعه اللي حللهم المنشور الزجاجي. الحيطه دي بيخش جواها جزء من الضوء اللي احنا مش شايفينه، يخش جواها وبالتالي ما يرجعش. ولما ما يرجعش يحصل ايه؟ ما تعرفوش انت، مالكش دعوه بيه. فهمنا؟ فاللي بيخش وما بيرجعش ده قدروا يقدروا يكتشفوا بقى الأشعة. هي بقى اللي هي بيعملها لك دي بقى الاكس راي، اللي يسموها ايه؟ اكس. اكس ليه؟ لانه اكس زي سين عندنا، اما يقول لك سين من الناس ما انتش عارفه، مش عارف اسمه. فالشعاع اللي بيعمل لك الاشعة دي سموها اكس، لان في اللغة الخواجات الانجليزي يقول لك مستر اكس. ايه مستر اكس ده؟ نو نيم، سين من الناس. فهمنا ولا لسه؟ عشان كده سموها ايه؟ اكس. ليه اكس؟ ملهاش اسم، مش عارفها، ما ملهاش لون. ما هو في البنفسجي والاخضر الاصفر، لكن دي ملهاش لون، ما حدش شايفها ما يعرفهاش، لكن اكتشفوها انها بتخترق الاشياء فقدروا يستغلوها يستخدموها. الجاذبيه حد شافها؟ الجاذبيه حد شافها الوقت دي؟ ايه الوقعه؟ ايه الوقعه دي؟ لما قال وجدتها موقعة التفاح على دماغه نيوتن، اكتشف الجاذبيه. طب طول عمرها موجوده، طول عمر الناس بتشوف الحاجه بتقع كده، طب بتقع ليه؟ طب فوق الارض بعيد فوق عند الجماعه بتوع الفضاء الحاجه بتقع؟ بتقعش ليه؟ خرجت من نطاق الجاذبيه. يبقى اللي بيوقعها ايه؟ الجاذبيه. طيب لو انا جبت، لو انا جبت زلطه، زلطة وزنها 5 جرام، وجبت رطل ورميت الزلطة ورميت كتلة زلط قد كده وزنها طن، مين ينزل الأرض الأول؟ الاتنين مع بعض. اسمعنا دي عارفينها من الزلزال ولا ايه؟ خدين بالكم بقى. فنرجع تاني ونقول الضوء لا يرى وإنما يكتشف بإيه؟ بسقوطه وانعكاسه من على الأشياء. فبظهور الأشياء عرفنا في حاجة اسمها إيه؟ ضوء. لكن الضوء نفسه ملوش لون، ما يتشافش. ولذلك بقول أكتر حاجة ظاهرة في الدنيا الضوء، لأن بيها بنشوف كل حاجة، ومع ذلك ما بنشوفوش. وذلك ما بنشوفوش، بنشوف أثره بس برؤية الأشياء. فهمتم يا جماعة؟ عشان كده بقول أن الله تبارك وتعالى هو الظاهر بألف لام التعريف، الظاهر الحق، خفي على الناس بإيه؟ بشدة ظهوره، واحتجب عنهم بإيه؟ بنوره. فهمتم ولا لسه؟ نعم. هل يجوز للإب بمناسبة الأخ اللي أظن بيسأل، بقول الناس بيسألوني مش كده برضه؟ لعلك وعسى بقى اقتنعت ما تبقاش في حيرة وتاخد الشريط ده يمكن يفيدك. نعم. هل يجوز للابن ان يرث مال ابيه الحرام مع العلم اننا في حاجة اليه؟ انت عرفت منين ان مال ابيك حرام؟ اذا كنت متيقن من ان المال حرام ما حضرته ترفض الميراث ازاي؟ الميراث هيجي لك فتتخلص منه بان تضعه في المنافع العامة لعل الله يرحم، لكن ما تستخدموش اذا كنت متيقن. يعني شفت ابوك بيسرق وجاب السرقه وقال لك خد خبي دي عندك انا سرقها من فلان، ما انت شريك في الجريمه؟ ولو استفدت بالمال ده تبقى انت شريك وتبقى انت سارق زيك زي. فاذا كنت عارف ان ابوك ماله ده حرام يقينا ما يصحش تاكله، ما يصحش تستخدمه. نعم. ام لثلاث أولاد تقول توفي والدهم وترك لهم وديعة في البنك، وأنا لا أستطيع أن أخذ منها شيء إلا بموافقة المجلس الحسبي، فهل علي أن أدفع زكاة مال هذه الأموال وكم تكون هذه النسبة؟ تروح المجلس الحسبي وتكتب طلب وتقول عاوز أطلع زكاة الوديعة، هيديك موافقة فورا، وحيودي الزكاة لبنك نصر، وبنك نصر بيدي فلوس الزكاة اللي بتجيله للجمعيات الخيرية. احنا الحمد لله ما بناخدش منه حاجة، لان احنا ربنا سبحانه وتعالى كفينا، احنا ما ناخدش حد حاجة ابدا ابدا من فضل ربنا. فهتخرج زكاة مالك ببساطة، او مال الاولاد يعني لهم وديعة. اذا كنت انت معاكي فلوس زيادة ومش عاوزة تروحي بقى المجلس الحسبي وتنقص الوديعة بتاعت الولاد ايا كانت، ما فيش مانع انك انت تحسب الزكاة على المال بالوديعة وطلعي من عندك انت، ما جرش حاجة. يصح برضو ايه قيمة زكاة المال؟ بنشوف المال محطوط قد ايه، ارباحه كمان قد ايه، نضيف الارباح السنوية على رأس المال، الكل ده نطلع منه ربع العشر 25 في الـ1000، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه، اللي هو 2.5%. نعم. سؤال بتوقيع حائرة تقول أعطتني جارتي مبلغ 140 جنيه ووصتني بأن أعطي هذا المبلغ لولدها الذي يبلغ من العمر 12 عاما في حالة وفاتها، حيث أنها مريضة علما بأن لها زوج وقد توفيت منذ 5 أيام، وأنا في حيرة من أمري، هل أعطي المبلغ لهذا الصبي تنفيذا لوصية أمه؟ لا، الصبي عنده 12 سنة تديهم 140 جنيه يروح يجيب بيهم شيبسي وشوكولاته ونداغه وبونبوني، الحاجات اللي عاملين يعلنوا عنها كل شويه في التلفزيون دي، ها اللبان السحري والنينجا وحصاله مش عارف ايه وكلام ربي الخفيف للعيال. لا المقتدر قادر على الحاجات دي، فما بالك بغير المقتدر اللي مبني ويشوف الكلام ده في التلفزيون يعمل ايه؟ مفيش رحمه، مفيش تفكير، مفيش عقل. جهاز التلفزيون عاوز لجنة، عاوز هيئة، عاوز ناس تفكر، مش ناس تسرح وتتمكج وتمثل قدام الكاميرا، عاوز ناس فاهمة، ناس مربية، زي ما تقول مربي في المدرسة، عاوز مدرس، المدرس زي مربي مش كده برضو؟ مربي. نظر المدرسة لازم ايه؟ قدوة، مربي. فالتلفزيون اخطر من المدرسة والجامعة. فهتدي عيل عنده 12 سنة 140 جنيه مش معقول في الوقت نفسه الوصية، لا وصية اللي وارث والواد وارث والواد وارث. لا طبعا تشوف الورثة مين وتقول لهم لازم. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي خال يكبر كبير السن ويتوه أحيانا لمرضه، فكان معه 4000 جنيه فأخذتها منه برضاه وعلى علم جميع الأسرة من إخوتي وخالي الآخر، حيث أن خالي هذا لم يتزوج وقد وضعتها باسمي في البنك بعلمهم، وأقبض العائد الشهري وأذهب له كل شهر وأعطيه العائد. والسؤال: هل لي أن أخرج زكاة هذا المبلغ بعد عام من أخذه منه لأنه يتوه ولم يخرج زكاته؟ وإذا قلت له أخرج الزكاة فإنه لم يخرجها لأنه يتوه، وأنا طبعا أريد أن أخلص ذمتي أمام الله. طبعا لازم تخرج زكاة، أنت دلوقتي أصبحت مسؤول عنه، وصي زي الوصية على القصة اللي كانت بتاعتها تسأل دلوقتي، فده زي المحجور عليه زي السفيه الذي لا يحسن التصرف، فأنت مسؤول عن إخراج زكاة ماله طبعا، فلازم تخرج زكاة ماله. فأنت بقى بيجيلك أرباح بتاخدها وتديها له أو تصرف عليه منها، لازم تحسب الزكاة وتطلعها. وبعد كده لو الراجل ده مات المال ده تركة، تركة إذا كنت أنت وارث. أما إذا كنت أنت ما أنتش وارث وهو دولك عن رضا وأجاز الورثة لك انك تاخد المبلغ ده، ده وضع تاني بشرط لا يتعدى تلت التركة. فان تعداها مالكش حق غير في ايه؟ فيما لا يجاوز التلت. اذا كانت دي وصية ولا ايه؟ ها؟ ما انا مش عارف انت ما وضحتش ادهولك بصفة ايه وبمناسبة ايه؟ نعم. السائلة الف شين تقول: رزقني الله بطفل وبعدها مرت سنين كثيرة ولم أرزق بطفل، فنظرت أن أمنع أبدا بعد ألا أمنع أبدا بعد ذلك، والحمد لله رزقني الله بطفل آخر، ولكن كان حملا ووضعا متعبا جدا أو متعبا جدا مما يجعل الوفاء بالنذر صعبا وشاقا. ده مش نادر، ده وده نادر برضو مش نادر، نادر إنها ما تمنعش أبدا. هو ده نادر مش نادر، ما هو النادر يكون في طاعة يا بنتي، النادر يكون في طاعة. وكونك بقى تنظمي نفسك عشان ما تتعبيش او عشان الحمل كان وحش او ولدتي سيزيريان فتح بطن او الاخره، ملوش علاقة ملوش علاقة. لكن لما انت شايفة كده وشايفة انك انت قعدت مدة طويلة وما فيش وكنت مشتاقة العيل وربنا من عليك يبقى اخيرا بعيل، طب وانت خايفة من ايه؟ يعني نظمي نفسك شوية لحد العيل ما يكبر وبعدين خلاص، اعتقد هذا افضل يعني. لكن ما فيش ما يمنع، ما فيش اسم عليكي لو نظمت نفسك دلوقتي انك لسه والده وعيلك يعني تعبك في الولاده وحاجات زي كده، وشوف الاطباء يقولوا ايه برضه. نعم. اخر سؤال يقول صاحبه: بعد تحديد موعد زفاف ابنتي على احد رواد المسجد وعند نقل الجهاز الذي قدمته لابنتي كهديه، اعترضت ام الزوج على قطعه من الجهاز. قطعه من ايه؟ على قطعه من الجهاز. ولا بد من تغييرها، وانقطع الزوج عن زيارتنا لحين تنفيذ طلبات أمه لإرضائها، ومر موعد الزفاف وهو معلق ابنتي مما أتعبها نفسيا ويرفض طلاقها. أرجو من فضيلتكم النصيحة له بأن يتقي الله في ابنتي ولا يعلقها على إرضاء والدته. الله، يعني دلوقتي الراجل ادى جهاز هدية لبنته، ولما الجهاز الهدية ده راح البيت الام العريس ما عجبهاش جزء من الجهاز، فقالت لا الجزء ده يتغير، فالعريس عشان يرضي الام امه يعني قطع الزيارة، بطل يزور لحد ما غيره قطعة الجهاز دي. ما غيرهاش ولا حاجة. ها؟ انقطع الزوج عن زيارتنا لحين تنفيذ طلبات امه لارضائها. ايوه يعني ما رضيش يروح بقى للبنت اللي هو هيزف عليها لحد ما ابوها يغير قطعه الجهاز دي اللي امه معترضه عليها. وانت بتقول ان هو من رواد المسجد، لا يا ابني، اذا كنت من رواد المسجد تصرفك ده خاطئ. ايه علاقه الدب دي طب ما تغيرها انت، ايه المشكله يعني؟ الحته دي ما عجبتش الست الوالده، هو مين اللي هيقعد على البيت، انت ولا الوالده؟ وبعدين البيت مملكه الزوجه، تنظمه وتنسقه وتزوقه، امال هي اللي بتجهز ليه؟ ومين اللي بيجيب العفش، الست ولا الراجل؟ الراجل بيدفع فلوس بس، بيدفع مهر، مش كده برضه؟ بيدفع مهر، واللي بيجيب العفش مين؟ الست. الست اللي بتجيب العفش مش الراجل. وقلما الراجل ينزل معاها عشان ينقي، قلما يعني الراجل العاقل بيقول لها والله يجيب اللي يجيب، ما بيبصش. الراجل العاقل يعني ما يقولش هاتيها حمراء هاتيها بيضاء، راجل مخه مش في حاجات دي. فيا ابني يا حبيبي كده حرام، وربنا بيقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ارضاء امك ملوش علاقة، وامك كمان بتتحكم مش كويس، واذا كان عندها بنات اللي بيزرع بيحصد، وما تزورهمش ليه طيب؟ لا تروح تزور خطيبتك اللي هي بقت مراتك ومفروض حدد معاك زفاف، وتزور حماك وتقول له معلش انا متأسف، ما تزعلش يا عمي، امي لها تحكمات كده ساعات، انا بحاول ارضيها، ناخدها على قد عقلها. طب انت عشان تغير الحتة دي، طب يا ابني اغيرها اجيب منين؟ طب ندور سوا. طب يا ابني هتكلفني 10 قروش وما معيش، خلاص انا ساعدك يا عم، وطلع ال10 قروش من جيبك وساعد عمك ده، وغير القطعة دي وارضي ده وارضي ده، تبقى من رواد المسجد. لكن تسيب دول وتقعد جنب امك، تبقى ما انتش من رواد المسجد، لا لا لا، انت مش تبعي. ويبقى الراجل بيهبل، الراجل ده بيهجص، بيقول لك من رواد المسجد، لا يا اخوي، رواد المسجد متعلمين فطن نبهة، مدقدقين ومفتحين، مش هبل، ما احناش بالريل. رواد المسجد عندي كلهم مصحصحين، يحفظ قرآن ويعرف ربنا ويعرف الصح ويعرف يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده، يعرف يعرف يحمي نفسه، يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت. لا رواد المسجد عندي ناس غالية، متربين على الغالي. لا ما اعتقدش، الا اذا كان واحد جديد بقى لسه بتاع اول امبارح، لسه ما اتعلمش ما فهمش، ادي احنا بنقول له لو انت بتنتمي الينا صحيح تبقى مصحصح، حدش يمسك عليك حاجه، لا حماك فهمت، ما حدش يمسك عليك حاجه ابدا، لا حماك لا. ارجو ان ربنا يهديك يا ابني الى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اصرف عنا الهم يا رب والغم والكرب يا رب. اللهم اكفنا الشر بما شئت وكيف شئت، اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.